السلام عليكم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت الله سبحانه وتعالى يتذاكر عن الله سبحانه وتعالى ويسمع عن الله سبحانه وتعالى. هنيئا لمن جلس في بيت الله ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فإن هذا رفع للدرجات ومغفرة للسيئات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا جماعة. أبخل الناس من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في السنة العاشرة عند المعراج. والفترة التي فيها عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فترة من أحلك فترات الدعوة. احنا قلنا انها منتصف الوقت الدعوي، وفترة صعبة جدا بعد مضي 10 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تقريبا 10 سنين كلهم ابتلاءات بالضراء، يعني 10 سنين كلها بلاءات صعبة. وكان آخر هذه البلاءات أن موت أبي طالب وتجرؤ قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء أصبح بطش مادي، يعني أصبحوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم باليد، وأصبحوا يعتدون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتداء شديدا، وأصبح الإسلام في غاية الاستضعاف في هذه الفترة. أذن الله سبحانه وتعالى برحلة الإسراء والمعراج. وتوقفنا في المرة السابقة عند عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة. وأنا بتكلمكم عن المعراج، احنا عندنا سورة اسمها المعارج. الله سبحانه وتعالى لما تكلم قال: سأل سائل لما جاء الناظر بن الحارث وقال: يا محمد أرنا هذا العذاب، هو فين العذاب اللي انت بتتكلمنا عليه ده؟ فالله سبحانه وتعالى قال: سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. العرجة يقول لك الإنسان لما بيجي يطلع سلم بيطلع على رجله ايه، ويأخر رجل، فشكله شكل العرج، فسمي الدرج عرج. الدرج ده اللي هو ايه، درجات السلم. فالمعراج الذي فيه يعرج الإنسان. تعرج الملائكة أي تصعد الملائكة ذي المعارج، قال ذي قال ابن عباس وغيره: ذي الفواضل، ذي النعم، ذي الدرجات العلى، ذي المعارج التي درجات التي يصعد إليها الناس أو يتفاوت فيها الناس. الله سبحانه وتعالى يرفع الناس، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالناس درجات، هم درجات عند الله سبحانه وتعالى. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم اللي الملائكة بتعرج فيه اللي هو يوم القيامة ده، يوم 50,000 سنة. عرج النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الدنيا إلى السماء السابعة في جزء من الليل، عرج به جبريل على هذا الدرج الذي صعد به النبي أو صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فتوقفنا عند صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، وكانت هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم روحا ولا جسدا؟ جسدا وروح، يعني النبي عليه السلام صعد بجسده، يعني ما كانتش رؤية في المنام. ما كانت رؤية في المنام كانت المشكلة فين؟ خلاص، ما النبي عليه السلام رأى ربه في المنام. إن احنا ما بنتكلمش على المنام، ما بنتكلمش على ان هي مسألة منامية، بنتكلم على على حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة، نبي صلى الله عليه وسلم صعد بجسده إلى السماء السابعة ليرى من آيات الله سبحانه وتعالى ما الله به عليم، لنريه من آياتنا الكبرى، أن أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله سبحانه وتعالى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليريه الآيات، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليريه الآيات، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إنه رأى آيات عظيمة، رأى آيات دالة على وحدانية الله، رأى آيات دالة على قدرة الله. وتوقفنا عندها عند أنه رأى جبريل على هيئته، فجأة بدأ يرى جبريل، جبريل أتاه مرة والنبي صلى الله عليه وسلم في أول البعث خالص رآه على هيئته، وكان في هذا موقف إجلال، أنه ينبغي أن يرى هذا الملك أو ينبغي عظمة هذا المخلوق الذي يأتيه. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم عظمة خلقه وعظمة مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح يسد الأفق، يخرج منهما من هذه الأجنحة، ما بين هذه الأجنحة الدر والثأليل والتهاويل، لأنه يسقط در، يسقط من الأجنحة در. رآه النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، قال ورأيت جبريل صلى الله عليه وسلم، قال ورأيت جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى في خلقه الذي خلقه الله عليه، عليه 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، في حلة من رفرف ملأ ما بين السماء والأرض، رجله كالضر مثل القطر. قال نظرت إلى جبريل كأنه حلس بالي من خشية الله سبحانه وتعالى. فجأة جبريل بهذا المخلوق، فجأة جبريل ليصلي أو يقف بين يدي ربي، فإذا جبريل من خشية الله كأنه قميص مهترئ يرتجف، يرتجف جبريل، تخيل واحد يشوف المخلوق العظيم ده ثم إيه؟ ثم هو يرتجف، إيه اللي بيخليه يرتجف؟ خشية الله سبحانه وتعالى. قال وسمعت تسبيح في السماوات العلى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوحى الله سبحانه وتعالى إليه ما أوحى، أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحي لا يعلمه أحد إلا الله. يعني إحنا تكلمنا في السيرة، في بداية السيرة طرق الوحي، المرة دي الوحي مختلف، يعني إحنا هذه الحادثة الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه لا نعلمه إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في هذا الإيه، في هذا هذه الحادثة، احنا مش عارفين ايه اللي تم في هذه الحادثة، عند احنا فقط عند هذا الخبر ونقف. اوحى الله سبحانه وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل الى السماء السادسة، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء السادسة فيقابل نبي من انبياء بني اسرائيل. الله سبحانه وتعالى اثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، فقال ما زاغ البصر وما طغى. وهنا يا جماعة محتاجين نقف وقفة مع هذا الأدب، إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آيات يزوغ فيها قلب أي بشر، أو يتجبر ويطغى فيها قلب أي بشر، يعني اللي هيشوف ده مش ممكن هيرجع يتعامل مع الناس بطريقة عادية. أما واحد بيطلع في مكان ما، المعراج كما أنه عروج بالجسد هو أيضا عروج لجوح، عروج للقلب، أن هذا القلب ترقى وتدرج وارتفع في مكانة عالية. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفع ما طغى، دايما لما واحد ما بيطلع على أشياء لما بيجي بعد كده تكلمه يقول لك إيه، لا أنت ما تكلمنيش كده، أنا ما عدت زي زمان، انت ما عادش ينفع تكلمني بالطريقه دي، ليه؟ ما اصل انا خلاص بقى بقيت انا بقيت عارف، انا شفت، انا رايت. اثنى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما زاغ البصر، اي ان البصر لم ينطلق، ان النبي صلى الله عليه وسلم مؤدب، ان النبي صلى الله عليه وسلم نظره في المحل الذي امر له ان ينظر فيه، ادب عجيب هذا الأدب الذي أدبه الله سبحانه وتعالى إياه، إن مش واحد بيطلق بصره، أنه ينظر إلى المكان الذي أمر أن ينظر إليه. قال ما زاغ البصر وما طغى، أنه بصر لا يزيغ ولا يطغى. في يا جماعة هي نظرة، في نظرة طغيان، نظرة يعني الطغيان له نظرة. عارفين الطغيان اللي هو ايه؟ اللي هو التكبر، اللي هو مجاوزة الحد. ان الله سبحانه وتعالى اثنى على نظرة، نظرة العين. انظروا الى هذا الادب الجم الذي كان يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان الله يثني على نظره وهو بين يدي ربه يرى الايات الكبرى. دي بقى مش ايات عادية، دي ايات ايه؟ ايات كبرى. يعني رأى السماوات كأنها حلقة، رأى السماوات العظيمة دي كلها كأنها حلقة، رأى جبريل يسد ما بين السماء والأرض، رأى جنة ورأى النار، رأى المآل ورأى المعاد، رأى أنبياء بني إسرائيل من أول يوسف إلى عيسى ويحيى عليهم السلام. قصة الإسراء والمعراج لما تيجي تنظر كده، هو ليه ده سيدنا يوسف وسيدنا عيسى وسيدنا يحيى وسيدنا موسى وسيدنا هارون، ده أنبياء بني إسرائيل ليه؟ هذه الأمة التي كانت أفضل الأمم على الإطلاق، التي فضلها الله على العالمين، ثم أصبحت أمة ملعونة، ثم مسخت قردة وخنازير. تخيلين يا جماعة، نوع صلى لما نظر إلى الفئران قال إن هذه كانت أمة من أمم بني إسرائيل. فران عارف لما تبص على فار كده، ده كان من آدم اتمسخ. إن هذه أمة كانت أمة من أمم بني إسرائيل، كيف مسخوا بعدما كانوا مفضلين عند الله سبحانه وتعالى؟ والتقى النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء بني إسرائيل، أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة، في رحلة المعراج، ما أوحى. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليلتقي بموسى عليه السلام. قال فنزلت فأقبلت حتى جئت موسى، وفي رواية فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما صنعت؟ ما فرض الله على أمتك؟ موسى عليه السلام عالم بربه. عارفين يا جماعة لما واحد يكون واحد بيفهم في معاملة الله، واحد بيفهم، واحد عنده علم معاملة الله. سيدنا موسى يا جماعة رحل حقبا من الزمان عشان يتعلم معاملة الله، ده علم، عشان يتعلم رحمة الله، عشان يعرف انه ما ينظرش الاشياء بظواهرها فقط، عشان يعرف ان الرحمة كما ان لها ظاهر فان لها باطن. قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ انظروا الى تواضع نبي الله موسى في حال حياته، لانه يريد ان يتعلم عن ربه. شفتوا واحد كسر نفسه ازاي عشان يتعلم عن ربنا؟ واحد سافر سنين من عمره حقبا من الزمن عشان يتعلم. هو الغلام لما مات لقي غلاما فقتله، والسفينة لما اتخرقت ده كان رحمة من ربنا عشان يتعلم رحمة ربنا. بس هي رحمة ربنا عشان اتعلمها مستاهلة ان انا اسافر لها سنين عشان واروح لواحد اقول له انا هسمع الكلام، هتقول لي حاجة هقول لك حاضر. وهو في هذه المكانة، وهو نبي من انبياء بني اسرائيل، وهو نبي مطاع، موسى عليه السلام خبير بربه، عالم كيف يتعامل ربه مع الناس. اول ما نزل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ان سيدنا موسى يعلم عن ربه ويعلم معاملة ربه. سيدنا موسى لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فرض الله عليك؟ علم ان كل تشريف فيه تكليف. ما توقعش ان انت ربنا هيرفعك من غير ما تكلف، ما توقعش ان انت هيبقى ليك مكانة عند الناس من غير ما تكلف، ما توقعش ان انت هتبقى مطاع من غير ما تكلف. انت كل ما بتطلع ده كل ما انت مسؤوليتك بتزيد. صحيح انت بتبقى وسط قومك لك مكانة، لكن انت مكلف. سيدنا موسى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتفع بهذه الطريقة وإذا صعد وتخطاه إلى منزلة أعلى فإنه سيكلف، فقال له ما فرض الله عليك؟ فقال فرض علي 50 صلاة. دي بقى منح، إن الله سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم ففرض عليه الصلاة. وما قبل النبي عليه الصلاة قبل رحلة المعراج كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيصلوا مسنا مسنا، كانوا بيصلوا بس بيصلوا إيه؟ مسنا مسنا، بيصلوا بدون فرض، يعني ما كانش عندهم فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، كانوا بيصلوا كامل الليل، وكانوا بيصلوا بعد وقت الشروق ووقت الغروب، الفجر والمغرب، وكانت الصلاة مثنى مثنى، ما كانش لها وقت محدد زي ما احنا بنصلي وقت الفجر وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب وقت العشاء. فأذن الله سبحانه وتعالى بفتح باب من أبواب الطاعات لم يفتح من قبل لهذه الأمة، باب لمغفرة الذنوب. الصلاة جماعة دية عطية، يعني ده يمكن ما كان إسلام لكنه عطية، ده استحقاق. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما بذل بذلا شديدا أذن الله له أن يوفق لهذه العبادة. هي العبادات كده، أذن الله أن يفرض على هذه الأمة لما صبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الصلاة إلى الصلاة كفارة، يعني الصلاة ده باب مغفرة، باب الذنوب تقع، باب درجات. ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة، باب اتفتح لك، باب الدعاء، إن أفضل الدعاء دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، باب الثناء على الله، هذا الثناء الذي يملأ الميزان. الصلاة باب من أكبر أبواب، من أكبر العطايا والنعم، إن كل من فتح عليه من الأنبياء تجده كان بيعمل إيه؟ كان يصلي. فأذن الله سبحانه وتعالى بفرض على هذه الأمة أبواب الخيرات. انت قاعد فاضي مش لاقي حاجه تعملها، فربنا علمك تصلي. نصلي قد ايه؟ صلوا 50، يعني اليوم كله هبقى صلي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرح بهذه العطيه. انت متخيل يعني ايه ان انت يبقى معاك مساحه انك تدخل على الله 50 مرة في اليوم؟ انت بتعرفش تدخل على المحافظ مرة واحدة في الاسبوع، بتعرفش تدخل على رئيس من رؤساء دولة مرة واحدة في الشهر، ممكن عمرك عمرك وعمر اللي حواليك كله. يقول لك لا ما تعرفش انت هتدخل، انت انت رايح فين؟ انت داخل فين انت؟ ان الله يأذن ان احنا ندخل لنقف بين يدي اليه سبحانه وتعالى في الوقت الذي اراد الله، دي من أكبر العطايا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرح بهذه العطية. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فمر على موسى عليه السلام، فقال موسى عليه السلام والله لقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. سيدنا موسى من نفسه كده من غير ما حد يكلمه أصلا، هو لوحده بيحب النصيحة، هو شخصية ما بيعرفش يقعد يشوف حد عنده مشكلة ما يحلهاش. يعني سيدنا موسى لما وجد فتاتين تسودان هو لوحده راح ايه يروح سقى لهما، لما وجد رجل بيتخانق دخل يغيث لوحده، هو شخصية كده، يعني هو ربنا خلقه كده، ما بيعرفش يقعد يشوف حد عنده نقص او احتياج ما يعرفش ايه يغيثه. وهذه من اعظم الصفات التي يحب الله، اسمه خلق الاغاثة. خلق الايه؟ الاغاثة. عارفين خلق الاغاثة؟ اللي هو واحد يكلمك يقول لك انا حصلت لي مشكلة، فتقول له حاضر مسافة الطريق، مش تقول له اه طب وبعدين هنعمل فيها ايه ديت، انا برضو رأيي ان انت ممكن تكلم فلان، وما انا بكلمك ليه؟ الإغاثة، انك لما تلاقي حد محتاجك ما تبقاش بارد. سيدنا موسى كان يحب النصيحة، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بهذا لوحده من غير ما حد يكلمه، قال له انا عالجت بني اسرائيل، قال له انا تعاملت مع ناس قبل كده في الدعوة، ودول امة زي ما دول امة، وامتي اقوى من امتك، اقوى افصالا وافهاما واجسادا، امتك لا تطيق، ارجع الى ربك فاساله التخفيف. سؤال، هو مين افضل من مين؟ سيدنا محمد افضل ولا سيدنا موسى افضل صلى الله عليه مين افضل؟ سيدنا محمد افضل من سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد واحد بينصحه اقل منه، وهو يعلم انه اقل منه. يعني المشهد ببساطة خالص، سيدنا موسى وقف عند السماء، عند درجة السماء السادسة، وسيدنا محمد دفع الى السابعة، ثم الى سدرة المنتهى، ثم اوحى الله اليه ما اوحى، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم تخطى منزلة موسى عليه السلام واضحة خالص. يعني هذا الذي هو اقل منه منزلة عند الله ينصحه. لو واحد انت ماشي في طريق واخوك الصغير الاقل منك سنا او خبرة فيما تظن، اقل منك درجة فيما تظن، بينصحك بحاجة، هتقبل نصيحة؟ هتقول له انت يا عم انت عالجت بني اسرائيل، شوف انت مكانتك في مكان بني اسرائيل فين، سيبني بقى، سيبني انا اخد تجربتي. لم يكن هذا هو ادب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. سيدنا موسى يا جماعه هنا عنده الخبره، عامل الخبره اعلى من اي عامل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعلم بربه، واعبد لربه، واتقى لربه، واخشى من ربه، ومع ذلك خبرة موسى عليه السلام ببني اسرائيل كانت عالية، فقال اني عالجت بني اسرائيل، قال له انا عندي علم ببني اسرائيل، ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. خلق قبول النصيحة، انك تقبل النصيحة بسهولة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو قبل النصيحة في هذا المكان. انا عايز اقول لكم يا جماعة، قبل النصيحة يخفف عند مين؟ يعني الذي اوحى اليه بالصلاة الله. النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى جبريل، ينفع نرجع؟ جبريل قال له ينفع نرجع، فقال اشار اليه جبريل ان نعم ان شئت، فعلى به الى الجبار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت الى ربي فقلت يا رب خفف عنا فان امتي لا تستطيع هذا، حط عني خمسة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى قال له اسال ربك التخفيف، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل النصيحه من غير ما ايه. طب انت عليك تبني اسرائيل في انهي حاجه؟ طب انت متاكد؟ يعني دي تجربه موثقه جدا. طب انا هرجع، يعني انت مفيش اي حاجه، هو اتنصح قبل النصيحه، كما ان موسى عليه السلام لما نصح قبل النصيحه، جاء من اقصى المدينه رجل يسعى، قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. خرج بناء على نصيحه رجل جاء من اقصى المدينه، ما يعرفوش من بعيد. وهكذا اهل الصلاح يقبلون النصيحه. عندنا احنا حته كده اسمها العند، عارفين العند؟ العند ده واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، شخصية عنيدة، ما بينتصحش، ما بيقبلش النصيحة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر شرعي، جاءه وحي السماء، سيدنا موسى قال له ارجع، فقال جبريل ينفع نرجع؟ أشار إلى جبريل فأشار إليه أن ارجع، أو إن شئت نعم إن شئت فعل به، حط عني خمسا. قال فرجعت إلى موسى فقال حط عني خمسا، فقال إن أمتك لا يطيقون ذلك، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. أنا بس عايز أقول لك سيدنا موسى كان من وقت بسيط كان يبكي لأن فتى من قريش سبقه، صح؟ مش احنا قلنا أن سيدنا موسى لما صعد، لما سيدنا محمد تخطاه بكى لأنه لم يكن يحب أن يسبقه إلى الله أحد، بكى بكى لأن فتى من قريش يسبقه. ومع ذلك انظروا إلى حرص هذا النبي الكريم الكليم على هذه الأمة. يعني سيدنا موسى مع أنه كان ممكن يقول إيه خلاص بقى، إذا كان هو له مكان أعلى من مكانتي وفي قوم أو قوم يدخلون الجنة أكثر من أمتي، أمتي يدخلون الجنة أكثر من أمتي، أنصحوا ليه ولا مال أنصحوا ليه؟ لكن موسى عليه السلام حريص أن هذه أمة واحدة، أن أهل الإيمان حريصون على بعضهم البعض. حان أنت تقول لحد يعمل حاجة فما يعملهاش، فتشوفه محتاج نصيحة، خلاص هو خد قرار تاني خالص عكس اللي انت قلت، هو كده ما نفذش كلامك خلاص. لكن انت ممكن تنصحه حتى في الحاجة اللي هو فيها دي، تقوم تعمل ايه؟ تقول بدل ما نفذش كلامي سيبه يغرق، خلاص مش هو ما سمعش الكلام خليه بقى يمشي. هو ده حرص؟ بالله عليك ده حرص؟ بالله عليك ده تعامل واحد حريص على واحد او حريص على ان دين واحد يكون عالي؟ لا خالص، سيبه يغرق وانا مال، ما انت شايفه وتستطيع ان تنقذه، تستطيع ان تغيثه، تستطيع ان تنصحه. حرص سيدنا موسى حريص على هذه الأمة، حريص إن الأمة ديت، فيقول له ارجع إلى ربك ويقنع نبع السلام، يقول له أنا عالجت بني إسرائيل، أنا اتعاملت مع الناس، الناس صعبة، أنت متخيل أنك تقول لهم 50 ولا 40 هيصلوا؟ مش هيعرفوا يصلوا، مش هيقدروا، دي عايزة عزيمة. قال فرجعت فوضع عني 10 صلوات فجعلها 40، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 40 صلاة. قال إني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت إلى ربي فوضع عني 10. قال فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 30 صلاة. قال إن أمتك لا تستطيع 30 صلاة، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت إلى ربي فوضع عني 10. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 20 صلاة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. لو انت مكان النبي عليه الصلاه والسلام كنت هتعدي على سيدنا موسى تاني؟ يعني كل ما تروح يقولك نفس الكلام، نفس الكلام، الجمله واضحه، عالجت بني اسرائيل قبلك، ارجع الى ربك فاساله التخفيف، عالجت بني اسرائيل قبلك، ارجع الى ربك فاساله التخفيف، الجمله متكرره، رحت مره واثنين وثلاثه، هتكمل يعني؟ وانت معاد هتقول له ايه؟ خلينا بقى ننزل بالسبع على 5 على طول. ما توقفليش في السادس ليه؟ ما اصل انا همر على موسى هيقول لي ازاي شباب في سنه التخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ان يسمع، وموسى عليه السلام حريص، وجبريل عليه السلام حريص على المشاوره. في كل مره النبي عصام ينظر الى جبريل يقول له ان شئت ارجع بك. صبر، كلهم من أهل الصبر. قال فرجعت فأمرت 10 صلوات. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ فقال أمرت 10 صلوات. قال إن أمتك لا تستطيع 10 صلوات، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ فقال أمرت بخمس صلوات. فقال إن أمتك لا تطيق خمس صلوات كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. فلما جاوزت نادى المنادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي رواية فاحتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفع عند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار سبحانه وتعالى يا محمد قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب، كل حسنة بعشر أمثالها، هن خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك، خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فذاك خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيء، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ قال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. النبي صلى الله عليه وسلم استحى من كثرة عطايا الله وإجابة الله لدعائه. يعني النبي عليه السلام يسأل والله يجيب، يسأل والله يجيب، يسأل والله يجيب، يسأل والله يجيب، يسأل والله يجيب، يسأل والله يجيب. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أمته، سيدنا موسى حريص على النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم سهل الانقياد مع أنه هو القائد، مع أنه هو الأفضل، مع أنه هو من ارتفع في درجة أعلى من درجات موسى عليه السلام، ومع ذلك يسمع كلام موسى عليه السلام، ومع ذلك يقبل نصيحة موسى عليه السلام. جبريل عليه السلام يشير إلي أن أحملك إن شئت، لو عايز ترجع أرجعك تاني. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله استحييت من ربي. الحياء من الله ده مشهد تاني خالص. لفظة النبي صلى الله عليه وسلم تنقلك نقلة ثانية في معاملة الله. النبي يقول استحييت من ربي. استحييت من ايه؟ استحييت من إجابة الدعاء، استحييت من السؤال مرة أخرى مع عظيم فضله. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصلاة نظرة تشريف، وموسى عليه السلام ينظر إلى الصلاة نظرة تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بأن الله أذن له بأن يقف بين يديه، وموسى عليه السلام عالج عنده خبرة السنين في معالجة الناس، ويعلم أن الناس لن تقدر على ذلك، حتى الخمسة قال له مش هيقدر على الخمسة، ودي حقيقة. لو نظرنا إلى المساجد، من يملأ المساجد؟ من يعمر المساجد؟ مثلا يوم الجمعة، يعني عصر الجمعة وصلاة الجمعة، الفرق بينهم قد ايه؟ عصر الجمعة هو الصف بتاع او الصفين اللي هم دول عمار المساجد، صلاة الجمعة بقى ده المسلمين نازلين يصلوا، ده اللي هو المفروض اللي موجود في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أثنى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة المباركة التي أراه الله سبحانه وتعالى الآيات الكبرى، فقال ما زاغ البصر وما طغى، وتكلمنا عن الزوغان والطغيان للبصر، وكيف أن الإنسان ينبغي أن يكون مؤدب، أن أنت انظر محل نظرك، إنما الاستئذان من النظر, إن عينك راح فين, ما تبقاش لما تدخل عند حد ما تنطلقش بصرك يمين وشمال, ولما ترى ما لا ينبغي أن ترى, أو لما ترى أشياء لها قدر ومكان, لما ترى آيات, لما تطلع على أسرار, إياك أن تطغى, اعرف مقامك. فقال ما زاغ البصر وما طغى. عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة المباركة في وسط الأنبياء والمرسلين, عرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عند الله في السماء ومكانته في الأرض. فإنه إذا كان لفظه قومه, وإذا كان سخر منه ابن عبدياليل, وإذا كان أذاه قريش, أذته قريش, فإنه إمام ليس للمتقين, إنما إمام للأنبياء والمرسلين. إنه صلى إمام بأنبياء بني إسرائيل, بل صلى إمام بالأنبياء جميعا في بقعة مباركة, ثم عرج إلى السماء ورأى, تخطى حاجز الزمان والمكان ليلتقي بالأنبياء ويفرض عليه هذا الايه, هذا الفرض. هو في جماعة فروض تانية فرضت في غير السماء غير الصلاة, في اي فرض تاني فرض في السماء؟ يعني الزكاة فرضت فين؟ في الارض. الصيام اتفرض فين؟ الحج اتفرض فين؟ في فروض الجهاد اتفرض فين؟ في حاجة اتفرضت في السماء الا الصلاة؟ الصلاة المعراج, الصلاة المعراج, الصلاة معراج القلوب, الصلاة الذي كلما صلىها العبد كلما رفع درجة, أماكن الصلاة أماكن نزول الرحمات, أماكن نزول البركات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق, نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أماكن نزول البركات والرحمات أماكن الصلاة, أماكن النجاة أماكن الصلاة, صلاح الأرض إقام الصلاة, ضياع الأرض ضياع الصلاة, لا دين لمن ضيع الصلاة. إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعز عليك؟ الصلاة عمود الدين الرئيسي. عارفين عمود الخيمة؟ الخيمة لما بتيجي تقوم بيبقى فيه عمود كده إيه في نص الخيمة, وبعد كده فيه أوتاد على جانب الخيمة, هو العمود الرئيسي ده بتاع الدين الصلاة. فإذا سقط هذا العمود سقطت الخيمة, سقط البناء. هذه العبادة العظيمة التي فيها أحوال بين العبد وبين ربه. تخيلوا يا جماعة أن أنت لما بتعمل حاجة مثلا 5 مرات ممكن تزهق, لما بتقول حاجة 5 مرات لو انت بتحفظ حاجة حفظتها خلاص هتزهق, هتزهق. الا الصلاة, انك كل ركعة هتقول نفس الكلام, وكل مرة بتشعر باحتياج, تشعر بالخوف, بتشعر بالرجاء, تشعر بثناء مختلف, تشعر ان روحك تلمست وتذوقت نوع اخر من انواع العبادة, بين ثناء على الله سبحانه وتعالى, بين رجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى, بين خوف من الله سبحانه وتعالى. ان كل صلاة مختلف عن صلاة قبلها, وكل ركعة مختلف عن ركعة قبلها, وكل سجود مختلف عن السجود اللي قبله. ما بتزهقش؟ لا, ما بتزهقش من الصلاة. فرضت هذه العبادة العظيمة, ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى فين؟ عاد إلى مكة؟ لا, عاد إلى بيت المقدس. قال ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس فركب البراق وكان مربوطا على باب المسجد الأقصى, ثم عاد إلى البيت الحرام, ثم انصرف بي قال فمررنا بعير بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم, يعني قافلة ماشية وفي جمل ضل تاه قد جمعه فلان فسلمت عليهم. النبي عليه السلام بيمر بالبراق, البراق ده يا جماعة احنا قلنا سرعته عاملة ازاي؟ سرعته زي سرعة الضوء, اللي هو ايه؟ يضع حافره عند منتهى بصره, يعني الحاجة اللي بيشوفها بيجيبها. فالنبي عليه السلام لقى قافلة معدية فمالهم السلام عليكم فسلم عليهم. هم سمعوا صوت ولم ايه ولم يتبينوا. قال فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد، فقالوا ما نرى شيئا انها ريح. اللي عدى جاب لنا حاجه ده ريح. قال صلى الله عليه وسلم فلما اصبحت بمكه فضعت بامري وعرفت ان الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا. فمر عدو الله ابو جهل فجاء حتى جلس اليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ الحادثه دي يا جماعه اللي هي اللي احنا بنحكيها بقى لها مرتين ديت اللي هي الاسراء والمعراج تشريف وتعظيم. راى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايات عظيمه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيها مكانته عند الله، وسري عن النبي صلى الله عليه وسلم بان قابل هؤلاء الصالحين وقابل هؤلاء الذين عاشوا قصه البذل والتضحيه والصبر على الاقوام. يعني قابل سيدنا يوسف اللي قضى حياته كلها تقريبا، يعني من هو طفل صغير لحد ما بعد الأربعين يعني يقرب الخمسين وهو في بلاءات شديدة. تخيلوا ان سيدنا يوسف ده من الجب بقى لقصر العزيز للسجن، قصص صعبة جدا. قابل بني إسرائيل، قابل نبي الله موسى الذي عالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وعالج الفراعنة أشد المعالجة، وعالج المصريين أشد المعالجة. قصة سيدنا موسى قصة طويلة في القرآن. قابل نبي الله عيسى المسيح الذي مسح الأرض شرقا وغربا يدعو إلى الله. نبي صلى الله عليه وسلم لما قابل نبي الله إبراهيم الذي واجه عباد الأصنام وواجه عباد الكواكب وواجه النمرود وواجه جبار مصر، والذي ذهب فحفر أو بنى الكعبة في الصحراء الذي ترك ابنه في مكان صحراء لا زرع فيه ولا ماء في أرض جرداء. قابل هؤلاء أصحاب التضحيات العظيمة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن المهمة ما زالت طويلة. لكن كان هنا في إشكال آخر، أن هذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي عليه لا فقط أن يعيش وإنما عليه أن يبلغه. تخيل كده أنت هتروح لواحد النهاردة، لو قلت لك واحد راح صلى مثلا في الحرم العشاء وصلى الفجر معانا هنا، هتصدق؟ سهل عادي خالص يعني، عادي ايه المشكلة يعني؟ واحد صلى العشاء معانا وصلى الفجر في الحرم عادي جدا، بتحصل يعني طيارة بتنقله مفيش فيها مشكلة. وصلى الظهر في مثلا في فلسطين في مسجد الأقصى، تصدقها؟ لكن تخيل كده ان من 1400 سنة، يعني احنا النهاردة ممكن نصدقها. ليه؟ اصل العلم جابه، اصل احنا بقى عندنا وسائل انتقال سريعة. ان يقول لك انا ممكن اكلم واحد يسمع صوتي في امريكا، تقول له يا عم انت بتهزر، انت اكيد ايه سحر ولا ايه؟ النهارده اي واحد في الشارع يكلم واحد يسمع صوته في اي حته ثانيه. ليه؟ اصل هم عملوا تليفونات، بقت سهله الانتقال. كان هذا البلاء كما انه كان تعظيم او كان رحله يسر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بلاء لقومه. انت عارفين يا جماعه ان في ناس ارتدت بسبب الاسراء والمعراج، ارتدت يعني ناس كانت مسلمه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت القصه ديت ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو صلى في بيت المقدس ورجع تاني وصعد الى السماء ثم عاد مره اخرى في ليله واحده، قالوا لا لا ده اكيد ده غلط. ليه؟ اصله مش راكب مع عقلي، اصله مش راكب مع عقلي. والدين جاء بمحارات العقول لا بمحالات العقول. يعني الدين لا يعارض العقل، انما الدين فيه اثارة للعقل. ومبدأ الدين قائم على الاستسلام لامر الله، مش قائم على انك تقتنع. ابو جهل اعجب بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يبلغ صلى الله عليه وسلم. لا صلوا على النبي، صلوا على النبي. يا جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال جلس أبو جهل كالمستهزئ فقال هل كان من شيء؟ فقال رسول الله نعم. قال ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. أبو جهل أعجب بنوع السلام قال له أنت إيه حاس إن في حاجة حصلت كده؟ قال له حصل حاجة. قال له حصل إيه؟ انظروا إلى صفاء النبي صلى الله عليه وسلم وقوة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ. بلغ عليك البلاغ، ما تقوليش أصل الناس هتكذبني، بلغ وانت مالك يكذبك ولا صديقك، عليك أن تبلغ، بلغ الدين. والبلاغ هو الوصول إلى المنتهى، يقول لك بلغ يعني وصل، لما يقول بلغ يعني هات أخرك في أن تبين للناس دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، قال له انا عملت كذا، فقال له وجيت معانا بقى واصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فلم يروى انه يكذبه مخافه ان يشحده الحديث، اذ دعا قوم اليه فقال ارايت ان دعوت قومك تحدثه ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هيا يا معشر بني كعب بن لؤي. فانتفضت المجالس للنداء ابو جهل. ابو جهل يا جماعه هو اللي بينادي. وجاءوا حتى جلسوا إليهما فقال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم، وارتد الناس ممن كان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. امتحان. تخيلوا يا جماعة ان قصة الإسراء والمعراج امتحان، ان الله سبحانه وتعالى امتحن تصديق القلوب، ان انت قلبك مصدق، يقولوا قول القلب تصديقه، انت قلبك مصدق، انت مصدق انك عبد وانك تعبد ربا خالق السماوات والأرض يملك السماوات والأرض، تعبد رب يحكم السماوات والأرض، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء بصير وعلى كل شيء شهيد وبكل شيء محيط، هل تصدق ذلك؟ خبر إيه؟ خبر أصبح فيه رجل اسمه الصديق. أبو بكر الصديق كان وسط القوم، فقال له الحق، ما واحد يقول لك الحق ايه اللي حصل؟ ما تعرفش لا ما عرفش، عرفني يا سيدي ان محمد صاحبك يزعم انه اسري به الى بيت المقدس ثم اصبح بين ظهرانينا. ابو بكر الصديق واحد بيقول له يريد به ان ينتزع اعتراف انه ازاي ما يقولش كده، معقول قال كده؟ قال كده ازاي؟ ابو بكر الصديق قال اني اصدقه في ابعد من ذلك، هذا رجل عاقل. قال له هو ايه اللي صعب يعني، ايه المشكله؟ انا بصدقه ان هو ان جبريل ينزل عليه من السماء الى الارض، فما الصعب ان يصعد هو من الارض الى السماء؟ اني اصدقه في اصعب من ذلك، في خبر السماء أنه إذا كانت الملائكة تعرج الملائكة وتروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فإن الروح يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأنا أصدقه في ذلك. قال إن كان قد قال فقد صدق. فكان علي يحلف بالله تعالى قال أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول إيه؟ يقول لك ان سيدنا ابو بكر تسمى الصديق من السماء. امتى؟ في قصة الإسراء والمعراج، ان المعراج امن به قوم وكفر به قوم، بلاء التصديق، امتحان انت مصدق ولا مش مصدق. احيانا كتير بيجي لك اوامر شرعية انت ممكن تكون معقول ده يحصل؟ ليه؟ لأن احنا تلقينا مجموعة من المفاهيم والأشياء في حياتنا، في التعليم بقى، في الإعلام، في الخبرات الحياتية. يقول لك انت مثلا اتربيت على مفهوم الحرية ومحدش فاهمها لك، وبعد كده يجي لك ايه؟ يجي لك آية او حديث او قول شرعي، حكم شرعي ما تعرفوش، مثلا في احكام مثلا الأسر او احكام الرقيق او احكام الجهاد، وانت دماغك مبنية على ايه؟ على مفاهيم معينة، فيعمل ايه؟ يبقى هنا حصل عنده تعارض، فيرد الآية ويرد الحديث ويرد المعنى ويرد الشرع. ليه؟ لأن في مفهوم هناك راكب في دماغه تلقاه خطأ أو عاما دون تقييد، حدش فهمهوله، فيحصل عنده شبهات في الدين. مبنى الدين قائم على الاستسلام لأوامر الله، إن كان قد قال فقد صدق. أبو بكر الصديق ما بيتعاملش بموضوع أن أنا أقنعك وتقنعني، مدام ما فيش أصلا الكلام ده خالص. قال له والنبي عصام قال، قال له قال يبقى صادق. يعني أنا كذاب؟ والله أكيد أنت كذاب، هو مدام النبي عصام قال يبقى هو صادق. قال إن كان قد قال فقد صدق، كلمة أوجزت ولخصت منهج حياة في التعامل مع النصوص الشرعية، في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان قد قال فقد صدق. يقول لك والله اصل احنا هنصدق بقى ايه؟ هنصدق لما يجي لنا بحث موجود مثلا في مجلة طبية بتقول مثلا ان مش عارف ايه موضوع الذبابة، واحد جناحي الذبابة فيه داء والاخر فيه الدواء، فاحنا مش هنصدق ده الا لما حد يثبت لنا. مش هنصدق، احنا مش محتاجين حد يثبت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان قد قال فقد صدق، ده منهج حياة في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت صحيحة منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق. عليك أن تذعن، عليك أن تستسلم، ده مبنى الشارع. أحيانا الله سبحانه وتعالى يبدل آية مكان آية، إذا بدلنا آية مكان آية. أحيانا الله سبحانه وتعالى ينسخ آية أو ينسخ حكم، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. أحيانا الله سبحانه وتعالى يجعل الحكم في مسألة معينة كذا، وفي مسألة أخرى ممكن تكون شبهها لكن في اختلاف حكم آخر. الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء، الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد، الله سبحانه وتعالى لا يسأل ما يفعل. كيفية التعامل مع الأحكام الشرعية، كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، كيفية التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية التعامل مع القرآن، كيفية التعامل مع أوامر الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تكون على معنى الاستسلام. إنك أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا مش مؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ إذا آمنت بالله سبحانه وتعالى سهل عليك كل ما وراء ذلك. انت بتؤمن ان الله الحكيم، فتعلم ان الله لا يشيع الا لحكمه ولا يامر الا بحكمه. تؤمن الله رحيم، فتعلم ان كل شرع الله رحمه، حتى اللي فيه قتل، حتى اللي فيه قتل، حتى اللي فيه إيه إيه إيه قصاص، حتى اللي فيه قصاص، حتى اللي انا هعيط فيه، حتى اللي انت هتعيط فيه. طب ده انا هعيط، عيط، وهذا فيه رحمة. طب ده أنا هخسر، اخسر. حقيقة أنت تنظر إلى تحت قدميك، لكنك إن نظرت إلى أمر الله سبحانه وتعالى وإلى كلام الله سبحانه وتعالى تنظر إلى جلال، تنظر إلى حكمة عظيمة، تنظر إلى رحمة متناهية، تنظر إلى جليل وعظيم وكبير أمر الله سبحانه وتعالى، تعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع شيء إلا لمصلحة الإنسان. نكمل بعد عشاء إن شاء الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ثم بعد. قالوا وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ يعني بدأ مجموعة من الناس تستطرد مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلي ناس تستطرد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له هو انت رحت البيت المقدس تبقوا صفونا كده، وهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة الى بيت المقدس، يعني الرحلات اللي النبي عليه الصلاة والسلام خرجها في التجارة لم تكن الى بيت المقدس قبل البعث، فهم يعلمون انه لم يزر بيت المقدس قبل ذلك، وما كانش ايامها كاميرات ولا صور ولا، فهيعرف منين بيت المقدس؟ فقالوا طب انت اوصفهم لنا كده. كان ممكن يكون يردد. لكن هو نوع السلام قال وفي القوم من قد سافر الى ذلك البلد وراء المسجد قال صلى الله عليه وسلم فقمت في الحج وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها. انت عارفين لما حد بيزور حاجة لأول مرة ما بيعرفش يحيط وصفا لها، فبيقولوا ما عاد يسألوني كان شكله ايه والحيطة كان شكلها ايه وكان فيها ايه وكان اللون كان عامل ازاي. قال فكربت كربة ما كربت مثله قط. ليه؟ ما أسئلة ملهاش إجابات، وده معناه أن أنا إيه ما روحتش، وأنا روحت مش هيصدقوا. قال فجل الله لي بيت المقدس أمامي فجأة كأني هو تصور قدامي كأني أنظر إليه، فكل اللي يسألني فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، فما زلت أنعت هل تلتبس علي بعض النعت حتى وضع دون دار عقيل فنعته وأنا أنظر إليه. يقول فضلت أنعته وكل ما يجيب سؤال ممكن يلتبس علي كأني أنظر إليه دون دار عقيل، عقيل ابن أبي طالب نعمه، يعني كأنه بيت المقدس اتنقل بقى ومكان دار عقيل، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه وكل ما سألوه إيه يجاوب. وكان مع هذا نعت لم أحفظه، فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب. قالوا والله الكلام اللي بقوله ده هو فعلا شكله هو بيت المقدس كده بالظبط. فقال المشركون انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة، فقال إن من آية ما أقول لكم أني مررت، وإن من آية أقول لكم مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا. من ابن أبي كبشة ده؟ سيدنا محمد. هم ليه قالوا عليه ابن أبي كبشة؟ مين هو كبشة ده؟ قيل أن أبي كبشة ده ابن حجر قال فيه أربعة أقوال، أن قيل أن أبي كبشة أنه جده لأمه أو أحد أجداد أمه اللي هي أميلة بنت وهب، وقيل مردود عليه هو يعني قاله وبعد كده رد عليه، وقيل أنه جد عبد المطلب لأمه يعني أحد أجداد عبد المطلب لأمه اسمها رجل يدعى أبي كبشة، وقيل أنه الرجل الذي زوج حليمة اللي هي مودعة بني سعد حليمة الساعدية، ان كان لها زوج اسمه الحارث كانت له ابنة اسمها كبشة فكان يعرف بأبو كبشة فهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة، وقيل غير ذلك. شاهد يعني ان هو كانوا اذا ارادوا ان يسفيه من احد يدعوه لأب او ام غامضة، يعني حاجة ايه مش عارفينه يعني. فقال انظروا إلى ابن أبي كبش يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة، فقال إن من آية أقول لكم أني مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا. لو نوع صمى قال لهم تقول لكم على علامة أنا شفتها وأنا في الطريق، في قافلة ليكم خارجة من قريش وفي جمل منها تاه، بمكان كذا. قال وإن مسيرهم لكم ينزلون بكذا ثم كذا ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود. قال لهم إن مقدمة القافلة دي جمل عليه اللي هو غطاء الجمل لونه أسود مسح أسود وغرارتان سوداوان. غرارة اللي هي الوعاء الصوف يقولوا وعاء خيش كده سموه غرار. فقال لهم أول قافلة جمل عليه سواد وفي ايه من ناحيتين ايه وعيتين سود. فلما كان ذلك اليوم اشرف الناس ينظرون حتى كان قريبا من نصف النهار فاقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الادم كالذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ناس نحن لنصدق محمد بما يقول فارتدوا كفارا. ما رضوش يصدقوا برضه بعد كل ده ما رضوش يصدقوا برضه. فضرب الله رقابهم مع أبي جهل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حلقة الصخرة التي ربط بها البراد قال له صديق صفها لنا. إن الشاهد يعني إن أبو بكر الصديق هو كمان قال لي قال طب وصفوا لي يا رسول الله. هو نفسه حبا أن يعرف وصف بيت المقدس. أبو بكر الصديق في هذه الحادثة أصبح إيه؟ الصديق. الله سبحانه وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه سدرة المنتهى الشجرة الملعونة في القرآن الشجرة الزقوم أهل النار وأهل الجنة منازل الأنبياء وبيت المقدس في الأرض. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما رأاه. فصدق أناس وارتد أناس. ازداد إيمان أناس وكفر آخرون. بنفس المشهد. الفرق بين اللي آمن وكفر كان إيه يا جماعة؟ القلب. القلب ان في قلب عنده شك وفي قلب عنده يقين. يحصل ايه؟ يجي امتحان عشان يخرج هذا الشك من قلبك عشان تجتهد او يتحول الشك الى يقين. يعني الامتحان بيجي عشان واحد يرتد. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضغانه. في قلبه ضغن في قلبه شك في قلبه كراهية كره ما أنزل الله. يوم يجي له امتحان في هذا الذي يكرهه من عند الله فيكفر. يكفر. هؤلاء الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم مجموعة أسلموا على أن يقنعهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يقنع عقوله. جاءهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به. دي كانت بالنسبة لعقله إيه؟ معضلة صدمة لم يستطع أن يستسلم فارتد. ارتد يا جماعة. هو كان في ردة في مكة. يعني هو مكة كان في ده مكة كلها تعذيب. هو اللي أسلم ليعذب. كانت هذه الرحلة مع ما فيها وهي منتصف مرحلة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من الآيات العظيمة كانت بلاء شديد. ظهر فيها الصديق صديق وظهر فيها الكفار كفار. وفيها بدأت ملامح الانفراجة. ايه اللي هتاخده في ملامح الانفراجة في الإسراء والمعراج؟ هو لما يفرض على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة خمس صلوات، الصلاة دي محتاجة ايه؟ محتاجة مكان، محتاجة مسجد. طب واحنا عندنا مسجد في مكة؟ احنا المكان اللي بنصلي فيه بنتفرم فيه، ما عندناش مسجد في مكة. عشان يبقى فيه صلاة محتاجين جماعة. هو احنا نعرف نصلي جماعة في مكة؟ ده مكة اللي بيصلي جماعة اتنينات اتنينات، ما يعرفوش يصلوا جماعة. فكان هذا إيذانا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء هيأ أسبابه، إذانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيمكن من الصلاة. جعل الله سبحانه وتعالى غاية التمكين في الأرض للصالحين هي إقام الصلاة. قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها، أول حاجة عملها بعدما هاجر إلى المدينة، أن بنى مسجدا، بنى مسجد كباء، بنى مسجد بني عمرو بن عوف، مسجد الجمعة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه كان هاجر فقط لأجل الصلاة وإقامة الصلاة جماعة في دولة الإسلام التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معناها فقط الناس اللي عايز يصلي يصلي، دي اسمها عدم محاربة الصلاة، لكن إقامة الصلاة يعني إقامة الحياة على الصلاة، يعني مواعيد العمل تكون مبنية على الصلاة، يعني مواعيد المدارس تكون مبنية على الصلاة، مواعيد الجامعات تكون مبنية على الصلاة. إن الصلاة معظمة عند المسلمين في حياتهم العملية وفي حياتهم الدينية. مش تلاقي وقت الصلاة مش موجود أصلا، من أول الطفل هو عنده 6 سنين لحد هو عنده 25 سنة لما يطلع من الجامعة، ولما يطلع للعالم الخارجي في العمل مفيش مساحة للصلاة. اللي هو يقول لك ايه، ممكن اروح اصلي؟ يقول له لا والله. طيب ممكن اروح الحمام؟ يقول له اتفضل. يعني الحمام اهم من الصلاة؟ يعني واحد يقضي حاجاته اهم من هو يصلي؟ اللي هو ممكن نعمل عندنا وقت للموسيقى لكن ما عندناش وقت للصلاة، عندنا وقت للرقص كما عندناش وقت للصلاة. ان هذه العبادة العظيمة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كان فيها ملامح التمكين، ان هو بدل ما هنصلي 5 مرات يبقى احنا هيبقى لنا مسجد، يبقى لنا جماعة. فكانت هذه بوادر الانفراج. عشان كده بعد الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الله. استمر النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا، استمر تاني، رفضوا، استمر تالت، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله حتى عرض النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعراج على طول. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، يعني بدأ يقول للناس أنا محتاج حد يحميني. لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن من يؤمن به فقط، إنما أصبح يبحث عن من ينصره. في فرق كبير. في الأول كان بيبلغ الدين ليه؟ حتى يؤمن الناس. بعد المعراج بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث ليس فقط عن بلاغ الدين إنما عن من يحمي الدين. قال من يحميني، من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. ونزلت الآيات تأمر المؤمنين بأن ينصروا الدين، مش فقط يؤمنوا بالدين، بأن ينصروا الدين. جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة وأمين وحي السماء، وهو المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم الأحكام والعبادات والقرآن، وهو الرفيق في رحلة الإسراء والمعراج. نعم الرفيق. قال الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. من مطاع ثم أمين؟ جبريل عليه السلام. طيب مسائل متعلقة بالسؤال المجاز سريعا كده، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نور أنا أراه، فقال نور أنا أراه، حجابه النور لو كشفه لحاقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر من خلق. حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يأخذ القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لحاقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر من خلق. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج، وأنه أحد لا يرى ربه في الدنيا. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل عن موسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم سؤال واضح، هل رأيت ربك في المعراج؟ قال نور أنا أرى. همال قال ولقد رآه بالأفق المبين، أو لقد رآه نزلة أخرى. مين رآه نزلة أخرى؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. يبقى رآه نزلة أخرى دي عند اللي هو مين رآه؟ أي رأى جبريل مرة أخرى. طب هو رأى جبريل مرات ورأى مرات، ليه مرة أخرى؟ أي رآه مرة أخرى على هيئته. إيه هيئة جبريل؟ له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، كما قال ابن عباس عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بوحيد منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أولم تسمع أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يبقى المسألة هل رأى ربه؟ فإنه إيه؟ لم يرى ربه في رحلة المعراج. وطبعا أقوال العلماء في ذلك إيه؟ كثيرة جدا. هل إسراء يقظ ولا منام؟ يقظ. ولو كان منام فين المشكلة أصلا؟ يعني فين الآية هنا؟ هي لو منام ما خلاص ما عادي، رأى ربه في المنام، يعني رأى أحداث في المنام، الناس كلها بترى أشياء في المنام. لكن هي الإسراء كان إيه؟ كان يقظة، كان جسد، كالجسد والروح ولا بروحي فقط؟ بالجسد والروح. قال ابن كثير فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه يقظة لا مناما، ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رأاه بعده يقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ودليل على هذا قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في التسبيح، إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، فإن الله عز وجل حمل، فإن إنه صلى الله عليه وسلم، وإن الله جل حمله صلى الله عليه وسلم على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم. وحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون. طبعا كلام بقى ابن حجر وغيره من العلماء كثيرة جدا في تأييد كلام ابن كثير أن الإسراء كان إيه؟ كان بالجسد والروح. في طبعا فوائد الإسراء والمعراج معاني كثيرة جدا، لكن يمكن لعل أهم هذه المعاني أن هذا كما أنه تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أنه إلا أنه أيضا تكليف للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عانى من قومه بعد الإسراء والمعراج أشد ما عانى من قومه قبل الإسراء والمعراج. يعني ما حدش تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هي كانت رحلة جميلة صحيح وإحنا عشنا فيها انفراجة لمرتين، لكن أنت هتفاجأ أن بعد هذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى استكمال واستئناف مسيرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الناس وفي دعوة الناس إلى الله في محاولة إخراج الناس من الظلمات إلى النور. لكن قريش كانت قد استحكمت، كانت قد أبت أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، عاندت قريش أشد المعاندة، وقررت قريش أن تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بأساليب شتى مختلفة، يعني بدأت تخترع أشياء أخرى تواجه بها النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا بعد أن نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة كثير من الناس، كثير من الشباب أصبحوا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، آمن مجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صمد النبي صلى الله عليه وسلم صمود لم تصمده الجبال في مواجهة قريش ومكائد قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قررت قريش أن تواجه مرة أخرى بأساليب مختلفة إن شاء الله سبحانه وتعالى نذكرها في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.